وقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم انفعنا جميعا بما علمتنا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا، واهدنا إليك صراطا مستقيما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا، نبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب، وفقكم للحق، ونفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في منظومته منهج الحق: ومن قول أهل الحق أن كلامه هو اللفظ والمعنى جميعا مجود وليس بمخلوق، وأنى لخلقه بقول كقول الله إذ هو أمجد، ونشهد أن الخير والشر كله بتقديره، والعبد يسعى ويجهد. نعم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قول الناظم الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في هذه المنظومة العظيمة المباركة، قوله: ومن قول أهل الحق، أي ومما يدين به أهل الحق ويعتقدونه ويؤمنون به، أن كلامه أي الله عز وجل، وإضافة الكلام إليه عز وجل إضافة وصف، أن كلامه هو اللفظ والمعنى، فالكلام المضاف إلى الله سبحانه وتعالى هو اللفظ والمعنى، ليس الكلام الألفاظ دون المعاني، ولا المعاني دون الحروف، بل كلام الله عز وجل ومنه القرآن الكريم ألفاظه ومعانيه كل ذلكم كلامه جل وعلا. فلا يقال إن كلام الله هو الألفاظ دون المعاني كما هو قول طائفة من أهل الضلال، ولا أيضا يقال كلام الله هو المعاني دون الألفاظ كما هو قول طائفة أخرى من أهل الضلال، بل الألفاظ والمعاني، الحروف والمعاني كلام الله سبحانه وتعالى. وقوله مجود أي محكم ومتقن بألفاظه ومعانيه، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقوله رحمه الله وليس بمخلوق، أي أن كلام الله عز وجل صفة من صفاته، وإضافته إليه إضافة وصف وليست إضافة خلق، فالقرآن كلام الله جل وعلا ليس بمخلوق. ثم ذكر على ذلكم شاهدا من الشواهد وبرهانا من البراهين، فقال رحمه الله تعالى: وأن لخلقه بقول كقول الله، أي كيف يمكن للمخلوق مهما أوتي من الفصاحة والبلاغة والبيان أن لهم بقول كقول الله. وقد تحدى الله عز وجل البشر، تحدى الجن والإنس لو اجتمعوا جميعا أن يأتوا بصورة من مثله أو أن يأتوا بمثله. فأنى لخلقه بقول كقول الله، إذ هو أمجد، أي قول الله سبحانه وتعالى أمجد، والمجد هو السعة والكمال والعظمة. والله سبحانه وتعالى وصف القرآن بالمجد، قال تبارك وتعالى قرآن، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، قال جل وعلا بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، فوصف القرآن بذلك. والمجد معناه السعة، والسعة هنا سعة أوصاف القرآن الكاملة العظيمة الجليلة. فالقرآن أمجد، أي أعظم وأجل وأكبر من أن يأتي أحد من البشر بمثله. ثم قال رحمه الله تعالى ونشهد، أي نؤمن ونقر، أن الخير والشر كله بتقديره. فمن عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بالقدر خيره وشره من الله تعالى. وفي حديث جبريل المشهور ذكر أصول الإيمان بقوله أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. فمن العقيدة الإيمان بأن القدر حلوه ومره، خيره وشره، كل ذلك من الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل خالق كل شيء، وقد قال الله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر، وقال جل وعلا وكان أمر الله قدرا مقدورا، وقال جل وعلا الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. والعبد يسعى ويجهد، نؤمن بأن الأمور كلها بقدر الله، وهذا لا يعني أن تعطل الأعمال وأن يتوقف عن بذل الجهد في الطاعات والعبادات، بل مع إيماننا بالقدر واعتقادنا أن الأمور أن الأمور كلها بتقدير الله عز وجل، فإن الواجب على العبد أن يسعى ويجهد. ومعنى يجهد أي يجد ويجتهد في بذل الأسباب والقيام بالطاعات، يجهد أي يجد ويجتهد ببذل الأسباب في الطاعات والعبادات المقربة إلى الله سبحانه وتعالى. ويكون رحمه الله تعالى جمع في هذا البيت بين أصلين عظيمين وأساسين متينين في باب الإيمان بالقدر، ألا وهما الإيمان بأن الأمور كلها بأقدار الله عز وجل، والأصل الثاني بذل الأسباب. وقد جمع النبي عليه الصلاة والسلام بينهما في قوله اعملوا فكل ميسر لما خلق له، وقوله عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك واستعن بالله. نعم. قال رحمه الله تعالى وإيماننا قول وفعل ونية من الخير والطاعات فيها نقيد، ويزداد بالطاعات مع ترك ما نهى، وينقص بالعصيان جزما ويفسد. نعم. ذكر رحمه الله تعالى في هذين البيتين خلاصة لعقيدة أهل السنة والجماعة وقولهم في الإيمان، فقال رحمه الله وإيماننا قول وفعل ونية، هذا هو حد الإيمان وتفسيره الجامع لما يحتويه الإيمان ويتضمنه. فالإيمان الذي خلقنا الله عز وجل لتحقيقه وأوجدنا للقيام به قول وفعل ونية، أي مكون من هذه الأركان الثلاثة التي عليها قيام الإيمان، فهو قول وفعل ونية. ليس الإيمان قول بلا عمل، ولا أيضا عمل بلا نية، بل الإيمان قيامه على هذه الثلاث: القول والعمل والنية. القول والعمل والنية. وقولهم من الخير، قوله من الخير الجار والمجرور هنا متعلق بما سبق، أي إيماننا هو أقوال الخير وأعمال الخير والنيات الخيرات الصالحات، فهذا هو إيماننا، قول وفعل ونية من الخير. والطاعات فيها نقيد، الضمير في قوله فيها عائد إلى النية، بمعنى أن كل طاعة لتكون متقبلة مرضية عند الله سبحانه وتعالى مشكورة عنده لا بد أن تقيد بالنية الصالحة، لا بد أن تقيد بالنية الصالحة، بأن يقصد بفعل الطاعة التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وقوله رحمه الله: ويزداد، أي الإيمان بالطاعات مع ترك ما نهى. فالإيمان يزيد بطاعة الله، يزيد بطاعة الله، فكلما زاد العبد من الطاعة زاد إيمانه. الطاعات إيمان، وزيادتها زيادة إيمان، ونقصانها نقصان إيمان. وقد قال عليه الصلاة والسلام: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. فالإيمان شعب كثيرة وخصال عديدة، وكلما ازداد العبد من خصال الإيمان زاد الإيمان، زاد إيمانه بذلك. كما أن الإيمان يزيد بترك المعاصي، كما أن الإيمان يزيد بترك المعاصي، ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فإذا تجنب العبد المعاصي تقربا إلى الله وطلبا لرضاه وخوفا من عقوبته سبحانه وتعالى، فهذا الترك بحد ذاته يعد إيمانا ويزداد الإيمان به. ومما يدل لذلكم الحديث المخرج في الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. بمعنى أن فعله لهذه الأشياء نقص في إيمانه، ومفهوم المخالفة لذلك أن تركه لهذه الأشياء تقربا إلى الله سبحانه وتعالى وطلبا لرضاه زيادة في إيمانه. فإذا الإيمان يزيد بفعل الطاعات، ويزيد أيضا بترك المعاصي تقربا بهذا الترك إلى الله عز وجل، فإن الله جل وعلا يتقرب إليه بفعل الأوامر، ويتقرب إليه أيضا بترك النواهي. وقوله رحمه الله: وينقص بالعصيان جزما، أي يقينا وحقا لا ريب في ذلك. فالمعاصي تنقص الإيمان وتضعفه، وكما أن الإيمان يزيد بطاعة الله فإنه ينقص بمعاصيه. قد جاء عن عمير بن حبيب الخطمي رضي الله عنه قال: الإيمان يزيد وينقص، قيل وما زيادته ونقصانه؟ قال إذا ذكرنا الله وسبحناه وحمدناه زاد، وإذا غفلنا نقص. فالإيمان يزيد بالطاعات، ومنها الذكر، ذكر الله سبحانه وتعالى، وينقص بالمعاصي، والسائق إلى ذلك الغفلة عن الله سبحانه وتعالى. قال وينقص بالعصيان جزما ويفسد. المعاصي تنقص الإيمان، وإذا زاد الكيل منها والحد أفسدت إيمان الإنسان. فإذا بين رحمه الله تعالى في هذا البيت أن الإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف، ولزيادته أسباب المحى إليها رحمه الله، ولنقصانه أيضا أسباب المحى أيضا إليها رحمه الله، وقد بينها بيانا وافيا وفصلها تفصيلا نافعا في كتابه العظيم التوضيح والبيان لشجرة الإيمان. نعم. قال رحمه الله تعالى نقر بأحوال القيامة كلها وما اشتملته الدار حقا ونشهد. نعم، هذا البيت ذكر فيه رحمه الله تعالى أصلا من أصول الإيمان وركنا من أركانه، ألا وهو الإيمان باليوم الآخر. والإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بكل ما يكون بعد الموت، بدءا من فتنة القبر فعذابه ونعيمه، ثم البعث والنشور والحشر والجزاء والحساب والدواوين والصراط والميزان والجنة والنار وجميع التفاصيل الواردة في الكتاب والسنة المتعلقة بذلك اليوم. فالإيمان بكل ذلك ركن من أركان الإيمان وأصل من أصوله العظام. قال رحمه الله نقر بأحوال القيامة كلها، وهذه حقيقة الإيمان باليوم الآخر، أن نقر وأن نؤمن بأحوال القيامة كلها، أي نؤمن بكل ما يكون بعد الموت من أحوال وتفاصيل وأهوال وأمور، نؤمن بذلك كله. وما اشتملته الدار حقا ونشهد، الدار أي الدار الآخرة، نؤمن بكل ما اشتملت عليه هذه الدار مما جاء تفصيله وبيانه في كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. تفكر بآثار العظيم وما حوت ممالكه العظمى لعلك ترشد. ألم تر هذا الليل إذ جاء مظلما فأعقبه جيش من الصبح يطرد. تأمل بأرجاء السماء جميعها كواكبها وقادة تتردد. أليس لهذا محدث متصرف حكيم عليم واحد متفرد. بلى والذي بالحق أتقن صنعها وأودعها الأسرار لله تشهد. وفي الأرض آيات لمن كان موقنا وما تنفع الآيات من كان يجحد. وفي النفس آيات وفيها عجائب بها يعرف الله العظيم ويعبد. لقد قامت الآيات تشهد أنه إله عظيم فضله ليس ينفد. فمن كان من غرس الإله أجابه وليس لمن ولى وأدبر مسعد. نعم، هذه أبيات عظيمة جدا في الحث على التفكر والتأمل في آيات الله العظيمة ومخلوقاته الباهرة الدالة على كمال خالقها وعظمة مبدعها سبحانه وتعالى. والله عز وجل حث عباده على التفكر في آياته العظام ومخلوقاته الجسام لما في هذا التفكر والتأمل والتدبر في هذه المخلوقات من أثر عظيم على العبد. ونفع هذا التفكر للمؤمن زيادة في الإيمان، ولغير المؤمن بوابة للدخول في هذا الدين العظيم. وكم من إنسان كان سبب إيمانه تفكرا صحيحا في آية من آيات الله ومخلوق من مخلوقات الله العظيمة. ففي هذه الأبيات رحمه الله حث رحمه الله على هذا التفكر النافع والتأمل المفيد في آيات الله العظيمة. قال: تفكر بآثار العظيم. تفكر بآثار العظيم، أي تفكر أيها المؤمن بآثار العظيم، أي الله عز وجل العظيم في ذاته، في أسمائه، في صفاته، في أفعاله، في حكمته جل وعلا. تفكر في آثاره، والمراد بآثاره أي مخلوقاته التي خلقها وأوجدها، وهي دالة على كمال خالقها وعظمة مبدعها سبحانه وتعالى. تفكر بآثار العظيم وما حوت ممالكه العظمى. تفكر ما حوته ممالك الله العظمى من سماوات وأرض ونحو ذلك من المخلوقات العظام الكبار. تأمل ما حوت من آيات باهرات وحجج ساطعات على عظمة مبدعها وكمال خالقها جل شأنه. ثم ختم بالتنبيه لفائدة هذا التفكر ومنفعته العظيمة، فقال: لعلك ترشد. لعلك ترشد أي بسبب هذا التفكر، أي تنال الرشاد وتكون من الراشدين. والراشد هو ضد الغاوي، والغاوي الذي يمشي في هذا الكون العظيم وما فيه من آيات عظيمة دالة على كمال خالقه، وهو ماض في غوايته، سادر في غيه، لا ينتفع بآيات الله العظام ولا يتعظ بالبراهين والحجج العظيمة الدالة على الله سبحانه وتعالى. تفكر لعلك ترشد. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. هذا النظر وهذا التأمل الذي دعا الله سبحانه وتعالى عباده إليه في مواضع عديدة من كتابه يرشد العبد إلى أبواب الهداية وطريق الفلاح وسبيل السعادة في الدنيا والآخرة. ثم أخذ رحمه الله يورد أبياتا يعين فيها القارئ لهذه المنظومة على التأمل في آيات الله تبارك وتعالى العظيمة. قال: ألم ترى أيها المؤمن هذا الليل إذ جاء مظلما، ومجيء الليل مظلما يغطي بظلمته النهار ويغشى النهار، آية من آيات الله سبحانه وتعالى دالة على عظمة الخالق وكمال المبدع سبحانه وتعالى. ألم ترى هذا الليل إذ جاء مظلما فأعقبه جيش من الصبح يطرده. فأعقبه أي تبعه جيش من الصبح، أي النهار والضياء والنور، يطرد الظلمة. ثم تأتي الظلمة وتغطي الليل، ثم يأتي النهار تغطي النهار، ثم يأتي النهار ويطرد الظلمة، وهكذا آيات باهرات دالة على عظمة الخالق وكمال المبدع. والليل والنهار آيتان من آيات الله العظيمة. ثم يقول: تأمل بأرجاء السماء جميعها، أي أطرافها وجوانبها وما حوته السماوات من آيات. وهذا تأمل في الأفق، ينظر في هذا الأفق وفي هذا الكون وهذه السماء التي رفعها الله سبحانه وتعالى وجعلها للأرض كالغطاء تغطي الأرض من جميع جهاتها وكل أطرافها محيطة بها. تأمل بأرجاء السماء جميعها، وأيضا تأمل ما في هذه السماء وما أودع الله سبحانه وتعالى فيها من آيات، ومن ذلكم كواكبها وقادة. كواكبها أي النجوم التي جعلها الله سبحانه وتعالى زينة للسماء، وقادة أي مضيئة. وهذه النجوم أيضا آية من آيات الله سبحانه وتعالى، أوجدها الله عز وجل زينة للسماء وعلامات يهتدى بها ورجوما للشياطين، وقادة تتردد. والتردد هو تحرك، متحركة بأمر الله سبحانه وتعالى، متنقلة من موضع إلى موضع بأمر الله سبحانه وتعالى وتسخيره. لما أشار إلى هذه الآيات مرشدا بها إلى ما سواها ودالا بها على غيرها، قال أليس لهذا محدث متصرف؟ هذا الخلق العجيب والكون العظيم والآيات الباهرة، أليس لهذا محدث متصرف؟ أليس له مبدع خالق؟ أيمكن أن يقول عاقل أن هذا الكون وجد هكذا فلتة أو وقع صدفة بلا خالق ولا موجد؟ أليس لهذا محدث متصرف، أي متصرف بهذا الكون؟ لا يتحرك شيء منه إلا بتصريفه وتدبيره. أليس لهذا محدث متصرف حكيم؟ أي أن هذه المخلوقات وما فيها من إتقان وحسن دال على حكمة خالقها، دال على حكمة خالقها، وأن خلقه لهذا الخلق وإيجاده لهذا الكون بهذا الوصف العظيم وهذا الجمال ليس عن عبث. ما خلق الله سبحانه وتعالى السماوات والأرض عبثا، ولا أوجدهما باطلا، ولا خلق هؤلاء الناس عبثا، ولن يتركهم سدى. فالله سبحانه وتعالى حكيم، وهذه المخلوقات دالة على حكمته جل وعلا، وأيضا هي دالة على علمه. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فخلقه لهذه المخلوقات وإيجاده لها دليل على علمه بها. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فخلقه لهذه المخلوقات دليل على إحاطة علمه تبارك وتعالى بها. وأيضا هذا التأمل في هذه المخلوقات الهادي للإيمان بوجود خالق لها ومبدع داع للإيمان بوحدانيته، داع للإيمان بوحدانيته، وأنه سبحانه وتعالى واحد متفرد. وكما أنه تفرد بخلق هذا الكون وإيجاده لا شريك له في شيء من ذلك، هل من خالق غير الله يرزقكم؟ كما أنه تفرد جل وعلا بذلك، فيجب أن يفرد وحده بالطاعة ويخص جل وعلا وحده بالعبادة، فلا يجعل معه شريك. قال أليس لهذا محدث متصرف حكيم عليم واحد متفرد؟ بلى، وبلا جواب، يأتي هذا الجواب عقب النفي لإثبات المنفي. فقال بلى، لما قال أليس له محدث قال بلى، أي بلى إن لهذا الخلق محدث وموجد وخالق، وأقسم على ذلك بالله العظيم. قال بلى والذي بالحق أتقن صنعها، والذي بالحق أتقن صنعها، أي إن لهذه المخلوقات خالق وموجد حكيم عليم واحد متفرد سبحانه وتعالى. والذي بالحق أتقن صنعها، أي خلق هذه المخلوقات وأوجدها بإتقان وإحكام. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور؟ فهي مخلوقات متقنة ومحكمة تدل على عظمة خالقها وكمال مبدعها سبحانه وتعالى. وأودعها الأسرار، أي أودع هذه المخلوقات أسرار تدل على عظمة الخالق وتشهد بذلك، فهي آيات بثها الله عز وجل ونشرها في هذا الكون تدل عليه. وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد تبارك وتعالى. ثم قال وفي الأرض آيات لمن كان موقنا. في الأرض آيات، أي براهين وحجج، والآية هي العلامة. فالأرض فيها آيات دالة على الله وأنه هو الخالق الموجد سبحانه وتعالى، لكن هذه الآيات ليس ينتفع بها كل أحد، وإنما ينتفع بها الموقنون، كما قال الله سبحانه وتعالى وفي الأرض آيات للموقنين. وفي الأرض آيات للموقنين، أي أن الانتفاع بهذه الآيات إنما هو للموقنين، أما من سواهم لا ينتفعون ولا يستفيدون. ولهذا قال رحمه الله تعالى وما تنفع الآيات من كان يجحد. قال الله عز وجل قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، أي ما تنفع ولا تفيد ولا تجدي. الذي لا يؤمن يمر بكل آية، وكم من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، فلا ينتفع المعرض، لا ينتفع الغافل، لا ينتفع. وإنما المنتفع بهذه الآيات من كتب الله سبحانه وتعالى له الانتفاع ووفقه لذلك. ثم أشار أيضا إلى آية أخرى، وهي هذا الإنسان المخلوق العجيب، فهو آية من آيات الله بما أودع الله سبحانه وتعالى فيه من أسرار وآيات عظيمة دالة على كمال خالقه جل وعلا. قال وفي النفس آيات وفيها عجائب، نفس الإنسان فيه آيات. وقد قال الله سبحانه وتعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، أي فيها آيات وعجائب دالة على خالقها ومبدعها تبارك وتعالى. بها، أي هذه الآيات والعجائب، يعرف الله. الإنسان فيه آيات عظيمة تدل وترشد إلى كمال هذا الخالق العظيم. وبعض الموفقين الذين كان تخصصهم في مجال الطب والطب الحديث، وأصبح يقف من خلال الآلات الحديثة على ما في داخل هذا الإنسان من أسرار وعجائب، كان ذلك سببا لهداية كثير من هؤلاء وانتفاعهم بهذه الآيات. وأما من سواهم فكما قال الله وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يوقنون. الآيات أي الآيات الكونية من سماء وأرض والإنسان نفسه، والنذر أي الرسل وما جاءوا به من حجج وبراهين دالة على الله سبحانه وتعالى، فهذا كله لا يغني من لا يوقن. أما أهل اليقين والإيمان ومن يشرح الله صدورهم لهذا فإنهم ينتفعون بهذه الآيات العظيمة. وهذا فيه تأكيد لما بدأ به الناظم رحمه الله، وهو أهمية التأمل والتفكر والنظر في آيات الله العظيمة وحججه الباهرة الدالة عليه، والتي بالنظر فيها والتأمل يرشد العبد ويهتدي ويزداد إيمانه وتقوى صلته بربه سبحانه وتعالى. بها يعرف الله العظيم ويعبد، بها يعرف الله أي تدل على الله وتعرف بالله، وبها يعبد أي تدل على وجوب إفراده بالعبادة. وأشار هنا بقوله يعرف الله ويعبد إلى نوعي التوحيد، إلى نوعي التوحيد، لأن التوحيد نوعان علمي وعملي. التوحيد الذي خلقنا الله لأجله وأوجدنا لتحقيقه نوعان علمي وعملي. العلمي المعرفة، توحيد المعرفة والإثبات، وإليه الإشارة في قول الله سبحانه وتعالى في الآية التي أشرت أو ذكرتها آنفا: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. والنوع الثاني من التوحيد التوحيد العملي، أي عبادة الله، ويدل له قول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم ختم هذا الحديث عن آيات الله بقوله رحمه الله: لقد قامت الآيات، لقد قامت الآيات، أي المتنوعة الكثيرة الباهرة العظيمة، تشهد أنه إله عظيم. قامت هذه الآيات العظيمة الباهرة شاهدا على أنه تبارك وتعالى إله عظيم. والإله هو المعبود، الإله هو المعبود، فهذه الآيات قامت شاهدة على وجوب إفراده تبارك وتعالى بالعبادة وإخلاص الدين له. هذا وإن من السفه العظيم والشطط البين والغي المبين أن يتوجه الإنسان في عبادته وسؤاله وطلبه ورغبته ورهبته إلى تراب أو قبة من القباب أو حفرة من الحفر أو شجرة من الأشجار يعرض عليها حاجاته وينزل بها طلباته، ولا يتوجه في سؤاله وطلبه إلى الرب العظيم الخالق الذي قامت الآيات والبراهين والشواهد والحجج على أنه الإله العظيم، أي المعبود بحق ولا معبود بحق سواه، وأنه هو الذي يجب أن يتوجه إليه بالدعاء وبالرجاء وبالسؤال وبالطلب وبالرغب وبالرهب. ويمر كثير من الناس على هذه الآيات وهم عنها غافلون، ولهذا يتوجهون إلى غير الله سؤالا وطلبا وذلا وخضوعا وانكسارا. فما انتفعوا بهذه الآيات القائمة شاهدة على وحدانية الله ووجوب إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة، تشهد أنه إله عظيم، فضله ليس ينفد، فضله أي منه وجوده وعطاؤه لا ينفد، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، خزائنه ملأة سبحانه وتعالى، وما بكم من نعمة فمن الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. يقول جل وعلا في الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في البحر. ثم قال رحمه الله مبينا في خاتمة ذكره لهذه الآيات، قال: فمن كان من غرس الإله فمن كان من غرس الإله أجابه وانتفع بهذه الآيات وأقبل على الله مجيبا ممتثلا مطيعا منقادا لشرع الله سبحانه وتعالى. ويشير بقوله فمن كان من غرس الإله إلى حديث خرجه أحمد رحمه الله تعالى وابن ماجه وغيرهما عن أبي عنبة الخولاني رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته. لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته. وهو حديث صحيح ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام. لا يزال هذا يفيد الاستمرار، بمعنى أنه كلما انتهى غرس بالموت أخلفهم غرس آخر، أخلفهم جل وعلا غرسا آخر، فلا يزال، وهو بمعنى الحديث الآخر لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة. وقد قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى وهذا الغرس هم أهل العلم والعمل، أهل العلم والعمل، فلا يزال الله سبحانه وتعالى يغرس عبادا له أهل علم وعمل في كل وقت، في كل وقت. إذا مات منهم قوم أخلفهم تبارك وتعالى آخرين، وبهم سبحانه وتعالى يؤيد دينه، وبهم ينصر تبارك وتعالى دينه، فجعلهم وأوجدهم سبحانه أنصارا لدينه وهداة لعباده. وكما قال بعض أهل العلم قديما لولا أهل العلم لكان الناس مثل البهائم، يعني لولا أن الله يسر وجود العلماء العاملين لكان الناس مثل البهائم، لا يعرفون كيف يعبدون الله ولا كيف يطيعونه، ولا يعرفون الحلال ولا يعرفون الحرام ولا غير ذلك، إلا أن الله يسر العلماء فأبانوا الطريق، أوجد جل وعلا هذا الغرس بمنه وكرمه سبحانه وتعالى. قال فمن كان من غرس الإله أجابه، وليس لمن ولى وأدبر مسعد. من يولي ويدبر أن يعطي هذه الحجج وهذه البراهين دبرة معرضا ليس له مسعد، أي لا يجد أينما ذهب وأينما ولى لا يجد سبيل سعادة ولا طريق فلاح، فإن طريق السعادة وسبيل الفلاح إنما يكون بطاعة الله، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وهذا أيضا فيه تنبيه من المصنف إلى أن ما هؤلاء الذين يولون عن آيات الله معرضين وعن براهينه مدبرين يبحثون ويلهثون وراء سعادة، لكن ما منهم من يحصلها وما منهم من يظفر بها، فلا يظفر بسعادة ولا يفوز بها إلا من سلك الجادة ومضى على صراط الله المستقيم، فإن خالق هذا الكون وموجده سبحانه وتعالى قضى جل وعلا ألا يسعد لا في هذه الحياة الدنيا ولا في الدار الآخرة إلا من سلك سبيله المستقيم وصراطه القويم. نعم. قال رحمه الله تعالى عليك بتقوى الله في فعل أمره وتجتنب المنهي عنه وتبعد، وكن مخلصا لله واحذر من الرياء، وتابع رسول الله إن كنت تعبد، توكل على الرحمن حقا وثق به ليكفيك ما يغنيك حقا وترشد، تصبر عن العصيان واصبر لحكمه وصابر على الطاعات علك تسعد، وكن سائرا بين المخافة والرجاء هما كجناحي طائر حين تقصد، وقلبك طهره ومن كل آفة، وكن أبدا عن عيبه تتفقد. نعم. ثم قال رحمه الله: عليك بتقوى الله، أي إلزم تقوى الله وحافظ عليها وكن من أهل التقوى. ثم بين حقيقة التقوى بعد حثه عليها، وأنها فعل للأوامر واجتناب للنواهي. فتقوى الله عز وجل ليست بالادعاء، وإنما بفعل ما أمر وترك ما نهى عنه وزجر، كما قال طلق ابن حبيب رحمه الله تعالى لما سئل عن التقوى، قال: تقوى الله أن تعمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله. فهذه حقيقة التقوى. فجمع رحمه الله هنا بين الحث على التقوى والترغيب فيها وبيان حقيقتها. قال: عليك بتقوى الله في فعل أمره، وتجتنب المنهي عنه وتبعده. هذه حقيقة التقوى، أن تفعل الأوامر طاعة لله وتقربا إليه سبحانه ورجاء لثوابه، وتجتنب المنهي وتبتعد عنه، متقربا بهذا الاجتناب والبعد عن المنهي إلى الله سبحانه وتعالى، خائفا من عقابه جل وعلا. ثم قال: وكن مخلصا لله، أي في أعمالك كلها أوقعها على الإخلاص. وقد قال الله تعالى: ألا لله الدين الخالص، وقال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والخالص الصافي النقي الذي لا شائبة فيه، ومعنى إخلاص الدين لله أي أن يكون صافيا نقيا لا يراد به إلا الله، لا يراد به الدنيا ولا الرياء ولا السمعة ولا غير ذلك من الأغراض، وإنما يراد به الله جل وعلا. كن مخلصا لله، حث على الإخلاص، ثم حذر من ضده، قال: واحذر من الرياء. واحذر من الرياء، أي كن في على حذر شديد من الرياء. والرياء هو الرياء هو الاتيان بالأعمال على وجه المراءة، أي المراءة للناس أن يروه وأن يمدحوه وأن يثنوا عليه. وقد خاف النبي عليه الصلاة والسلام على أمته من الرياء خوفا شديدا، وضرب له مثالا، قال: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل. واحذر من الرياء، وتابع رسول الله إن كنت تعبده، أي في أعمالك التعبدية وما تتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، تابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الأعمال التي يقصد بها التقرب إلى الله جل وعلا إذا كانت على غير هديه وعلى غير طريقته فإنها مردودة على المتقرب، ليست مقبولة منه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه وغير مقبول منه. وجمع الناظم رحمه الله تعالى في هذا البيت بين شرطي قبول العمل: الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. فالعمل لا يقبل إلا إذا كان لله خالصا ولرسوله ولهدي رسوله صلى الله عليه وسلم موافقا. وفي هذا يقول الحسن البصري رحمه الله في معنى قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. قيل: يا أبا علي، وما أخلصه وأصوبه؟ الفضيل بن عياض. نعم، الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى. قيل: يا أبا علي، الحسن البصري أبو سعيد. الفضيل بن عياض قيل: يا أبا علي، وما أخلصه وأصوبه؟ وما أخلصه وأصوبه؟ قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، والخالص ما كان لله والصواب ما كان على السنة. وهو أثر عظيم جدا في باب الإخلاص والمتابعة اللذين عليهما قيام دين الله تبارك وتعالى، وقد رواه ابن أبي الدنيا في كتابه النية والإخلاص، ورواه أبو نعيم في ترجمة الفضيل ابن عياض من الحلية. ثم قال رحمه الله: توكل على الرحمن حقا وثق به. توكل على الرحمن حقا وثق به. والتوكل هو تفويض الأمر إلى الله، عمل القلب. التوكل عمل القلب، وهو أن يفوض العبد أمره إلى الله ويسلم نفسه لله ملتجئا إلى الله سبحانه وتعالى، طالبا منه وحده المد والعون والتوفيق والسداد والحفظ. توكل على الله وثق به. والثقة توكل، بل هي خلاصة التوكل ولبه، كما قال ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه المدارج. ولما جهل بعض الناس معنى الثقة أوردوها في غير موردها، ولهذا نسمع كثيرا الدعوة إلى الثقة بالنفس، الدعوة إلى الثقة بالنفس. والثقة لا تكون إلا بالله. كيف تثق بنفسك وأنت تقول في دعائك: لا تكلني إلى نفسي طرفة عين؟ كيف يصح منك أن تثق بنفسك وأنت تقول: اللهم لا تكلني، اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. الثقة بالله، أنت مطلوب منك أن تبذل السبب النافع المفيد في أمر دينك وأمر دنياك، لكن الثقة بالله. الثقة اعتماد وتوكل، وهذا لا يكون إلا بالله سبحانه وتعالى. ولهذا قال أهل العلم: لا تجوز الثقة بالنفس، الثقة بالنفس لا تجوز، الثقة لا تكون إلا بالله. ثقتك بالله كما أن توكلك على الله. فمطلوب من العبد أن يبذل الأسباب النافعة المفيدة المقربة إلى الله سبحانه وتعالى، والأسباب التي أيضا ينال بها مصالح الدنيوية، وتكون ثقته في ذلك كله بالله وحده، متوكلا عليه مستعينا به طالبا مده وعونه وتوفيقه. قال: توكل على الرحمن حقا، أي ليكن هذا التوكل حقيقة قائمة في قلبك. حقا وثق به ليكفيك ما يغنيك، حقا وترشده. ذكر هنا ثمرة التوكل وعاقبته الحميدة، ففي أمر دنياك يكفيك سبحانه وتعالى ما يغنيك، وييسر لك الرزق الحلال والمال الطيب يكفيك ما يغنيك، وترشد أيضا، ترشد أي تنال سبيل الرشاد والسعادة، لا تكون من الراشدين إلا إذا عانك الله رب العالمين. وهذا فيه تنبيه من المصنف إلى أن التوكل يجب أن يكون مصاحبا للعبد في أموره الدينية والدنيوية. يجب أن تتوكل على الله في أمور دنياك ليكفيك ما يغنيك، ويجب أن تتوكل على الله سبحانه وتعالى في أمور دينك لترشد، لتسلك وتسير في سبيل الرشاد. ثم قال رحمه الله تعالى: تصبر عن العصيان واصبر لحكمه وصابر على الطاعات علك تسعد. وهذا البيت في حث على الصبر بأنواعه الثلاثة، إذ إن الصبر ينقسم باعتبار ما يتعلق به إلى أقسام ثلاثة. الأول على ترتيب الناظم الصبر عن المعاصي، الصبر عن المعاصي بمنع النفس عن فعلها والوقوع فيها ومقارفتها، فالنفس تحتاج إلى صبر لتمتنع عن المعاصي، ومن لا صبر عنده تنفلت منه نفسه عند أدنى شهوة أو أدنى دافع لفعل المعصية. وإذا كان متحليا بالصبر وفق للامتناع عن المعاصي والانكفاف عن فعلها. تصبر عن العصيان، أي صبر نفسك، ومن يتصبر يصبره الله. واصبر لحكمه، واصبر لحكمه. أعيد، تصبر عن العصيان. الآن بعض الناس يشكو من تفلت نفسه، يقول أتوب وأرجع أتوب وأرجع، وهذا الذي ذكره المصنف في دواء لهذا الباب. تصبر، تصبر، ومن يتصبر يصبره الله. وهذه حقيقة، إذا تصبرت كل ما دفعته نفسه صبرها، منعها، صبرها، منعها، مستعينا بالله تبارك وتعالى، هذا هو الدواء والعلاج. أما أنه مجرد ما يدعوها الداعي وتناديها الشهوة يندفع وراءها وينسى، هذا لا يوفق. لكن إذا تصبر، جاءه الداعي، وما أكثر الدواعي ولا سيما في زماننا هذا، إذا جاءه الداعي تصبر، وإذا مرة أعاد عليه تصبر، وهكذا يتصبر حتى يفوز بالعاقبة الحميدة. تصبر عن المعاصي واصبر لحكمه. والمراد بالحكم هنا أي الحكم الكوني القدري، لأن الحكم تارة يراد به الحكم الكوني القدري، وتارة يراد به الحكم الشرعي الديني. والحكم الشرعي الديني بينه في ترك المعاصي وفعل الطاعات. فإذا قوله اصبر لحكمه أي حكمه الكوني القدري، واصبر لحكم ربك. هذه الآية تتناول أنواع الصبر الثلاثة، لكن لما ذكر المصنف هنا الصبر على الطاعة والصبر على المعصية أفاد ذلك أنه أراد بقوله واصبر لحكمه أي الحكم الكوني القدري. اصبر أي على ما يقدره الله عليك ويقضي عليك من أقضية من مصاب أو ابتلاء أو نحو ذلك، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وصابر على الطاعات، وصابر على الطاعات، صابر نفسك على طاعات الله. فالطاعة أيضا تحتاج إلى صبر، الطاعة تحتاج إلى صبر. فصابر على الطاعات أي كن مصابرا، فاعبده واصطبر لعبادته. فالعبادة تحتاج إلى اصطبار، يحتاج أن يصبرنا. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وصابر على الطاعات علك تسعد، أي إذا أكرمك الله سبحانه وتعالى واجتمعت لك هذه الأنواع الثلاثة من الصبر، الصبر عن المعاصي والصبر على أقدار الله المؤلمة والصبر على الطاعات، فزت بسعادة الدارين الدنيا والآخرة. فهذا هو سبيل السعادة وطريقها. وكن سائرا بين المخافة والرجاء، وكن سائرا بين المخافة والرجاء، هما كجناحي طائر حين تقصد. حين تقصد في سيرك الله عز وجل حبا له عز وجل وطلبا لرضاه، كن في هذا السير إليه تبارك وتعالى بين المخافة والرجاء. وهذه الثلاث، المحبة والرجاء والخوف، محركات القلوب، محركات القلوب، يحتاج القلب إليها دوما وأبدا باستمرار، يجب أن تكون مع العبد باستمرار تحركه. والله يعبد بالحب والرجاء والخوف، فيحتاج أن تكون هذه القلب، هذه الأمور الثلاثة في قلب العبد باستمرار. الحب هو الذي يضع الإنسان في طريق السير، حب الله سبحانه وتعالى هو الذي يضع الإنسان في الطريق إلى الله عز وجل. والخوف والرجاء كما وصفهما الناظم وأهل العلم قبله كجناحي طائر. قوله رحمه الله وكن سائرا، أي في طريقك إلى الله عز وجل وطلب رضاه والفوز بجنته، بين المخافة والرجاء، أي كن في هذا الطريق بين المخافة والرجاء، ولا بد أن يكون العبد بين المخافة والرجاء، لأن نفس الإنسان حرون فتحتاج إلى قائد وسائق، والرجاء قائد والخوف سائق، وهي ماضية في هذا الطريق إذا بدأت تتفلت أو تميل إلى بعض المخالفات زجرها الخوف من الله سبحانه وتعالى وساقها. وأيضا من جهة أخرى الرجاء يقودها إلى الترقي في المنازل، منازل السائرين إلى الله تبارك وتعالى. فيحتاج العبد إلى الخوف والرجاء وأن يكون فيه كجناحي الطائر. ومن المعلوم أن الطائر لا يستتم طيرانه إلا بجناحين، فإذا اختل أو أحدهما لم يتمكن من الطيران، فيحتاج إلى الخوف والرجاء في هذا السير إلى الله سبحانه وتعالى حين تقصد الله جل وعلا محبا له طالبا لرضاه. وقد قال الله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. ثم قال رحمه الله تعالى وقلبك طهره ومن كل آفة، أي اجتهد على تطهير قلبك كاجتهادك في تطهير ملابسك وتنظيف بدنك، والقلب تطهيره أهم وأعظم، فاحرص على أن تطهر قلبك وأن تنقيه من كل الآفات. والقلب يبتلى بآفات كثيرة ويصاب بمعاطب عديدة، فيحتاج العبد إلى أن يعمل على تطهير قلبه. قلبك طهر، وتطهير القلب يكون بالتوحيد والإخلاص والصدق وعمارته بالأعمال القلبية الصالحة التي يكون بها طهارة القلب ونقاؤه وسلامته. وكن أبدا عن عيبه تتفقد، أي دائما فتش عن عيوب نفسك وعن عيب قلبك وماذا فيك من الآفات. وآفات القلوب كثيرة، الغل والحقد والحسد والضغائن وغير ذلك من أمراض القلوب وآفاته، وهي كثيرة جدا، فيحتاج العبد أن يتفقد ويتأمل ويفتش عن معايب نفسه ومكامن الخلل فيه حتى يعمل على معالجتها مستعينا بالله تبارك وتعالى. وعلاج القلوب بالدعاء والمجاهدة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. نعم. قال رحمه الله تعالى وجمل بنصح الخلق قلبك إنه لأعلى جمال للقلوب وأجود، وصاحب إذا صاحبت كل موفق يقودك للخيرات نصحا ويرشد. وإياك والمرأة الذي إن صحبته خسرت خسارا ليس فيه تردد. نعم. ثم حث رحمه الله على أن يجمل المسلم نفسه دائما وأبدا بالنصح للخلق، والمسلم مطلوب منه أن يكون دائما ناصحا للمسلمين غير غاش لهم، والنصيحة ضدها الغش. وقد قال عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالمسلم مطلوب منه أن يكون ناصحا لإخوانه، والنصح للمسلمين أن يكون محبا الخير لهم، مريدا له، يحب لهم ما يحب لنفسه، ليس في قلبه غش أو خديعة أو غل أو نحو ذلك من المعاني. جمل بنصح الخلق قلبك، وهذا فيه أن النصيحة جمال للقلوب وزينة لها. وجمل بنصح الخلق قلبك إنه لأعلى جمال للقلوب وأجود، أجمل وأعظم ما تتجمل به القلوب وتتحلى النصيحة، وأن يكون الإنسان قلبه قلب ناصح، لا أن يكون والعياذ بالله قلبه قلب غاش. فأعلى جمال للقلوب وأجود جمال للقلوب النصح. ونقيض ذلك الذي هو الغش يكون والعياذ بالله ظلمة للقلوب وتلف لها. ثم قال: وصاحب إذا صاحبت كل موفق، أي احرص على انتقاء الأصحاب وتخير الإخوان، فليس للمؤمن أن يمشي مع من شاء، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. ولهذا جاء في الحديث الصحيح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. فليس للمؤمن أن يمشي مع من شاء، بل ينبغي أن يتخير من الأصحاب والإخوان والرفقاء كل موفق. والتوفيق أمره إلى الله، لكن لنا الظاهر والله تبارك وتعالى يتولى السرائر. فإذا أرأينا أمارات التوفيق على الشخص يحافظ على الصلاة، والصلاة أكبر ميزان الصلاة، وهي ميزان يومي تكتشف صاحبك بهذا الميزان خلال 24 ساعة، فهو ميزان يومي تستطيع تكشف صاحبك هل هو من أهل الصلاة أو هو من المضيعين لها. وإذا كان من المضيعين لها فلا خير في صحبته، إلا إذا كنت تريد أن تعالج الإشكال فيه. أما أن تتخذه خليلا وصاحبا لك على هذه الآفة العظيمة فأنت على خطر. والصلاة ميزان يومي تكشف فيه الصاحب. والله عز وجل افترض على المسلمين 5 صلوات في اليوم والليلة، وأوجبها على الرجال في المساجد، أوجبها على الرجال في المساجد. إذن صاحب إذا صاحبت كل موفق. ثم ذكر الثمرة عندما تكون تصاحب الموفقين الأخيار الأفاضل، ذكر الثمرة، قال: يقودك للخيرات نصحا ويرشد. وهذه أيضا أمارة من أمارات الموفقين الذين لا يفرط في صحبتهم، الذي دائما ينصح ويرشد ويدل وتستفيد من الخيرات. أما والعياذ بالله، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، يقول في منظومته منهج الحق: وصاحب إذا صاحبت كل موفق يقودك للخيرات نصحا ويرشد. وإياك والمرأة الذي إن صحبته خسرت خسارا ليس فيه تردد. خذ العفو من أخلاق من قد صحبته كما يأمر الرحمن فيه ويرشد. ترحل عن الدنيا فليست إقامة ولكنها زاد لمن يتزود. وكن سالكا طرق الذين تقدموا إلى المنزل الباقي الذي ليس ينفد. نعم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الناظم الإمام عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى: وصاحب إذا صاحبت كل موفق. هذا البيت والذي بعده فيه الحث على تخير الأصحاب وانتقاء الرفقاء، وأن المسلم ليس له أن يمشي مع كل أحد ويصحب كل أحد، بل الواجب عليه أن يتفقه في الأصحاب. ومن فقه الرجل كما قال السلف: مأكله ومشربه وممشاه. وقد مر معنا قول نبينا عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. فإن قوله عليه الصلاة والسلام فلينظر دعوة إلى التفقه في الصاحب ومعرفة من هو وما حاله وما أعماله، لأن الصاحب له تأثير في صاحبه ولا بد. وكما قيل قديما: الصاحب ساحب. ولهذا ضرب النبي عليه الصلاة والسلام مثلا يوضح من خلاله تأثير الصاحب على صاحبه، سواء في باب الخير أو في باب الشر. قال: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك أو تجد منه رائحة خبيثة. فإذا الصاحب لا بد أن يكون له أثر على صاحبه وتأثير على صاحبه، وهذا يعلمه كل أحد من الواقع المشاهد المحسوس. فإن الإنسان على سبيل المثال إذا صحب وقتا طلاب علم وجد في نفسه رغبة عظيمة في طلب العلم، وإذا صحب عبادا وجد في نفسه نشاطا على العبادة. أيضا في المقابل، إذا صحب فاسقا أو صاحب معصية ما وجد أنه أثر فيه. أيضا في صحبة أصحاب الصنائع، إذا صحب صاحب صنعة ما يجد نفسه مالت إلى صنعته وعمله، فالصاحب يؤثر في صاحبه. وإذ كان الأمر كذلك، فإن الذي ينبغي على المسلم الناصح لنفسه أن يصحب إذا صاحب كل موفق، كل موفق. والتوفيق أمره بيد الله وإلى الله سبحانه، لكن من خلال ظاهر الإنسان وظاهر عمله، ولنا الظاهر والله جل وعلا يتولى السرائر. ثم بين فائدة صحبة الأخيار الأفاضل، قال: يقودك للخيرات نصحا ويرشد. هذه ثمرة مصاحبة الأخيار الأفاضل، تجده يقود صاحبه إلى الخيرات حثا وترغيبا ونصحا ودلالة وإرشادا. ثم حذر من قرين السوء وخليط الفساد، قال: وإياك والمرء الذي إن صحبته خسرته خسارا ليس فيه تردد، أي خسارا بينا لا شك فيه ولا ريب. وهذا فيه التحذير من صحبة من في صحبته شر على الإنسان، سواء من أرباب البدع والمقالات الباطلة أو من أصحاب الفسوق والمعاصي والآثام. فقال إياك والمرأة الذي إن صحبته خسرت خسارا ليس فيه تردد، لأن مؤانسة مثل هؤلاء ومباسطتهم يؤدي بالإنسان إلى التأثر بهم، إلا إذا دخل معهم مؤثرا بما أتاه الله من العلم والنصيحة والبيان. أما أن يجلس معهم مجرد مجالس مؤانسة ومباسطة لا يدري، قد يأتي عليه يوم بسبب هذه المؤانسة والمباسطة فيكون مثلهم متأثرا بهم. وفي زماننا هذا استجد نوع من الأصحاب والخلطاء لم يكن له وجود في زمن سابق، وأثر على جليسه تأثيرا خطيرا للغاية، وجنى على كثير من الناس، ألا وهو صحبة القنوات الفضائية ومواقع الانترنت. فكثير من الناس أصبح له مع المواقع صحبة ومع القنوات صحبة، يجالسها جلسات طويلة جدا، ويرى الأشخاص الذين يصاحبهم في تلك القنوات أو المواقع، يسمع أحاديثهم، يرى أفعالهم، ثم مع الأيام يتأثر بتلك الأخلاقيات، بل بذلك السفول والانحطاط والتردي والأعمال المشينة القبيحة. وكم من أناس جنت القنوات الفضائية ومواقع الانترنت على عقولهم جناية عظيمة، وعلى أديانهم وعلى عباداتهم وعلى أخلاقهم، وأحدثت تحولا خطيرا. والسبب أن بعض الناس جلس إلى هذه القنوات وصاحبها وأعطاها وقته، ومع مضي الأيام والأوقات أثرت في عقله وفكره تأثيرا شنيعا. إذن لابد من تخير الأصحاب، تخير من يستمع إليهم، تخير من يرافقهم حتى يسلم له دينه. أما أن يكون هكذا مخاطرا بدينه بهذه الطريقة المزرية والعياذ بالله، فهذه من أعظم الجنايات وأعظم أسباب الخسران. والأمر كما قال الناظم خسرت خسارا ليس فيه تردد، أي بين واضح لا شك في وضوح خطورته. ثم قال رحمه الله تعالى خذ العفو من أخلاق من قد صحبته، خذ العفو من أخلاق من قد صحبته كما يأمر الرحمن فيه ويرشد. ورحمه الله تعالى يشير بهذا البيت إلى قول الله سبحانه وتعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وهذه الآية كما قال غير واحد من أهل العلم هي أجمع آية في باب الآداب والأخلاق، فيها جماع الأخلاق والآداب. وللناظم رحمه الله كلاما عظيما على هذه الآية الكريمة في كتابه التفسير، وأشاد به إشادة عظيمة تلميذه الشيخ محمد بن صالح العثيمين في مقدمته لتفسير الشيخ رحمه الله، وعده ميزة من ميزات هذا التفسير، وأن الشيخ رحمه الله اعتنى في تفسيره بالجانب التربوي وتهذيب الأخلاق، وقال انظر مثالا على ذلك كلامه على هذه الآية الكريمة. وله كلام أوسع من هذا وأوفى في كتابه الرياض الناظرة، انتهيأ لنا وقت في نهاية هذا المجلس قرأنا كلامه رحمه الله تعالى. وقوله خذ العفو، خذ العفو من أخلاق من قد صحبته، هذا فيه تنبيه إلى أن من تصاحبهم من الناس ليسوا على معدن واحد ولا على مستوى واحد في الأخلاق، بل متفاوتون، الأخلاق متفاوتة والناس معادن. وإذا كنت تنتظر من كل من صحبته أن يكون في مستوى أعلى ما يكون من الأخلاق والتعامل معك، لن تجد من ترتاح له ويرتاح لك، بل ستكون في ضجر دائم من الناس، فلا ترتاح ولا أيضا يرتاح منك، لأنك تبقى متضجرا متضايقا من كل الناس. والناس لابد، إلا من رحم الله، لابد أن يحصل منهم في التعامل، في المصاحبة، لابد أن يحصل منهم جوانب من النقص والتفريط والتقصير. ولهذا التوجيه هنا خذ العفو، خذ العفو. والعفو أي ما سمحت به أخلاق الناس حسب طباعهم ومعادنهم، لا تنتظر الكمال من الجميع، لكن ما جاءك من الخلق خذه. من الناس من يأتيك منها أخلاق كريمة عالية رفيعة جميلة، فهذه نوع. ومن الناس من تأتيك منها أخلاق سيئة ومعاملات سيئة، فخذ هذا وهذا، هذا تأخذه بالتقدير والاحترام، وهذا أيضا تأخذه بالعفو والصفح والتجاوز عن الزلة. ولا تزال تعفو عن هذا وذاك وهذا وذاك حتى تزين الأمور وتطيب. وليس من الضروري أن من يسيء إليك هذه المرة أن يستمر مسيئا، بل إذا أخذته بالعفو وعاملته باللطف ودفعت بالتي هي أحسن تحسنت أخلاقه واستفاد منك خلقا. والواقع الذي ينبغي أن يكون في مثل هذا المقام أن صاحب الخلق السيء ينبغي أن يتأثر بصاحب الخلق الجميل، لكن تنعكس القضية أحيانا، يكون صاحب الخلق الجميل عندما يحتك بشخص صاحب خلق سيء يسوء معه، بينما الصحيح والحق أن يبقى هو على مستواه في الخلق العالي ويدفع بالتي أحسن ويكظم الغيظ ويعفو عن الناس حتى يستفيدوا من أخلاقه. وهذا المبدأ، والشيخ رحمه الله بيّن بالأمثلة بيانا جميلا كيف يتعامل بهذه المعاملة مع أولاده، مع زوجه، مع أقربائه، مع جيرانه إلى آخره، وكيف أن من يكون بهذا المستوى من الخلق يظفر بالراحة أولا هو في نفسه، ثم الناس من حوله ترتاح وتستفيد من خلقه العالي. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. قال خذ العفو من أخلاق من قد صحبتهم. كما يأمر الرحمن فيه ويرشده، أي كما يأمرك الله بذلك في قوله خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ثم قال رحمه الله ترحل عن الدنيا فليست إقامة، ترحل عن الدنيا فليست إقامة، أي لا تعتبر هذه الحياة الدنيا موطنا لك ومستقرا، فهي ليست دار إقامة، بل هي دار ضعن وانتقال وارتحال، فالدنيا مرتحلة وأهلها مرتحلون، كما جاء في الأثر عن علي رضي الله عنه قال ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. فإذا الدنيا ليست دار مقر، وإنما هي دار معبر وانتقال. والذي في هذه الحياة الدنيا مثل ومثل المسافر. وفي الأثر عن في الحديث عن ابن عمر قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي وقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو كعابر سبيل. قال ابن عمر: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. بمعنى أن الإنسان يكون في هذه الحياة مستعدا متهيئا محافظا على فرائض الإسلام واجبات الدين مبتعدا عن الحرام، لأنه سينتقل من هذه الدار عن قريب أو بعيد، ثم يجازى على كل أعماله وما اقترفه في هذه الحياة. ترحل عن الدنيا فليست إقامة. إذن إذا لم تكن دار إقامة ما هي؟ قال: ولكنها زاد، ولكنها زاد لمن يتزود. الدنيا زاد للآخرة، وبحسب هذا الزاد يكون الحصاد والثمار يوم القيامة. فمن زرع خيرا وجد ثوابه وأجره، ومن زرع شرا وجد عقوبته ووزره. فالدنيا دار زاد، والحصاد يوم القيامة. يتزود الإنسان ويزرع في هذه الحياة الدنيا، والثمار والحصاد لذلكم يوم القيامة. وقد قال الله سبحانه وتعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ولكنها زاد لمن يتزود. والموفق من عباد الله من يحسن الزاد ليوم المعاد. قال: وكن سالكا طرق الذين تقدموا. كن سالكا طرق الذين تقدموا، أي السلف الصالح والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان. فكن سالكا طريق القوم وعلى نهجهم، مقتفيا أثرهم، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فالناظم رحمه الله ينصح بذلك ويحث عليه، يقول: كن سالكا طرق الذين تقدموا إلى المنزل الباقي. إلى المنزل الباقي أي سبقوك إلى الدار الآخرة، ومضت حياتهم على الاستقامة والسداد والعلم النافع والعمل الصالح، فهؤلاء قدوتك، وهم القوم لا يشقى من يقتدي بهم ويسير على منهاجهم إلى المنزل الباقي الذي ليس ينفد. ثم أورد رحمه الله أبياتا عديدة في الحث على ذكر الله وبيان فضل الذكر، وهذه الأبيات وعددها 14 بيتا أوردها رحمه الله في كتاب له مطبوع، وهو شرح منظومته في السير إلى الله والدار الآخرة. له منظومة جميلة جدا في السير إلى الله والدار الآخرة، عدد أبياتها 18 بيتا، وكتب عليها شرحا. فمن أبياتها بيت في فضل الذكر والحث عليه، وعنده ساق هذه الأبيات في أثناء الشرح، قال: ولي من أبيات. وفي تمام الشرح، تمام شرح هذه الأبيات، ورد في تمامها أنه رحمه الله فرغ من شرح الأبيات في شعبان سنة 1333 وهو من مواليد 1307. وهذا أخذت منه أن الناظم رحمه الله نظم هذه القصيدة في وقت مبكر من حياته في أوائل العقد الثالث من عمره رحمه الله، كما سبق الإشارة إلى ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: وكن ذاكرا لله في كل حالة، فليس لذكر الله وقت مقيد، فذكر إله العرش سرا ومعلنا يزيل الشقى والهم عنك ويطرد، ويجلب للخيرات دنيا وآجلا، وإن يأتك الوسواس يوما يشرد. فقد أخبر المختار يوما لصحبه بأن كثير الذكر في السبق مفرد، ووصى معاذا يستعين إلهه على ذكره والشكر بالحسن يعبد، وأوصى لشخص قد أتى لنصيحة وقد كان في حمل الشرائع يجهد، بأن لا يزل رطب اللسان كهذه تعين على كل الأمور وتسعد، وأخبر أن الذكر غرس لأهله بجنات عدن والمساكن تمهد، وأخبر أن الله يذكر عبده ومعه على كل الأمور يسدد، وأخبر أن الذكر يبقى بجنة وينقطع التكليف حين يخلد، ولو لم يكن في ذكره غير أنه طريق إلى حب الإله ومرشد، وينهى الفتى عن غيبة ونميمة وعن كل قول للديانة مفسد، لكان لنا حظ عظيم ورغبة بكثرة ذكر الله نعم الموحد، ولكننا من جهلنا قل ذكرنا كما قل منا للإله التعبد. نعم. هذه أبيات عظيمة جدا في الحث على ذكر الله تبارك وتعالى والترغيب فيه وبيان فوائده العظيمة وثماره النافعة على الذاكر في دنياه وأخراه. وللإمام ابن القيم رحمه الله تعالى كتاب معروف وهو الوابل الصيب، عدد فيه فوائد الذكر تعدادا لا يوجد في كتاب آخر بهذا النسق والعرض الذي ذكره رحمه الله تعالى. والإمام بن سعدي رحمه الله أورد هنا خلاصة نافعة لهذه الفوائد، فوائد ذكر الله تبارك وتعالى. وعليه فإن هذه الخلاصة من أراد لنفسه التوسع في هذا الباب فليرجع إلى كتاب الوابل الصيب لابن القيم رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: وكن ذاكرا لله في كل حالة، أي في جميع أحايينك وكل أحوالك. فإن النبي عليه الصلاة والسلام كما صح في الحديث كان يذكر الله في كل أحيانه، تذكر الله قائما وقاعدا وعلى جنبك، في قيامك، في قعودك، في ركوبك، في غدوك وفي رواحك، في دخولك، في خروجك، عند نومك، عند يقظتك، في كل أحوالك. كن ذاكرا لله في كل حالة. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، فكن ذاكرا لله في كل حالة، فليس لذكر الله وقت مقيد، أي ليس هناك وقت مخصص للذكر بحيث يقال إن الذكر لا يشرع إلا في هذا الوقت، بل ذكر الله في كل وقت وفي كل حين. نعم، هناك أوقات مقيدة لأذكار معينة ووظائف معينة، لكن الذكر المطلق في كل وقت وحين، في كل وقت وحين تذكر الله في أي ساعة من ليل أو نهار تذكر الله على كل أحايينك، فليس لذكر الله تبارك وتعالى وقت مقيد. ثم أخذ يعدد فضائل الذكر، قال: فذكر إله العرش سرا ومعلنا يزيل الشقاء والغم عنك ويطرده. فذكر إله العرش سرا ومعلنا، سرا أي في نفسك، ومعلنا أي بلسانك تذكر الله سبحانه وتعالى. فذكر إله العرش سرا ومعلنا من فوائده وثماره أنه يزيل الشقى والغم عنك ويطرده، وهو أعظم طارد للغموم، بل إن الغموم والهموم لا تنطرد إلا بالذكر، والقلوب لا تطمئن إلا بالذكر، كما قال الله سبحانه وتعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ويجلب للخيرات دنيا وآجلا، وإن يأتك الوسواس يوما يشرد. هاتان فائدتان: الأولى أنه جلاب للخيرات، يجلب الخيرات والبركات في حياة الإنسان، صحة في بدنه وقوة في حياته وصفاء في عقله وطيبا في معيشة، أنواع الخيرات يجلبها في الدنيا والآخرة. فهو يجلب للخيرات دنيا أي في الحياة الدنيا، وآجلا أي في الحياة الآخرة. والفائدة الثانية: إن يأتك الوسواس يوما يشرد، فهو طارد للوسواس ومذهب له. فإن الوسواس الخناس إذا غفل العبد عن ذكر الله وسوس، وإذا اشتغل بذكر الله خنس. قال الله تعالى: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. وسواس الخناس صفتان للشيطان، فهو إن غفل العبد وسوس، وإن ذكر العبد ربه خنس. فإذا ذكر الله تبارك وتعالى طارد للوسواس. ومن فوائد الذكر قال: فقد أخبر المختار يوما لصحبه بأن كثير الذكر في السبق مفرد، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنهما وهو في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سبق المفردون، سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وهذا الحديث يبين أن المسلمين وأهل العبادة والذكر كأنهم في مضمار سباق، يتسابقون إلى الخيرات ويتنافسون في الطاعات، وأن السابق من هؤلاء هم الذاكرون الله. فالمكثرون لذكر الله، المحافظون على ذكر الله تبارك وتعالى، هم أهل السبق في هذا المضمار، مضمار التسابق في الخيرات والتنافس في الطاعات المقربة إلى الله سبحانه وتعالى. ومن فوائد الذكر قال: ووصى معاذا يستعين إلهه على ذكره والشكر بالحسن يعبده. وذلك في الوصية العظيمة التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم معاذا، والحديث في السنن، قال: يا معاذ والله إني لأحبك، أوصيك يا معاذ لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قال: على ذكره والشكر بالحسن يعبده، أي طلب من الله العون على هذه الثلاث، وتخصيصها بالذكر دليل على أنها أفضل ما يطلب العبد من الله العون عليه. قال وأوصى لشخص قد أتى لنصيحة وقد كان في حمل الشرائع يجهد بألا يزل رطبا لسانك هذه تعين على كل الأمور وتسعد. يشير هنا إلى ما رواه الترمذي وابن ماجه عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن شرائع الإسلام كثرت علي فدلني على شيء أتشبث به. قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وهنا ينبغي التنبه في كلام الشيخ رحمه الله توضيح عظيم جدا لمعنى الحديث. هذا الذي سأل النبي وقال إن شرائع الإسلام كثرت علي ماذا يريد؟ هل عندما قال كثرت علي هل أراد من النبي عليه الصلاة والسلام أن يلغي عنه هذه الأعمال وهذه الفرائض والواجبات؟ هل كان يطلب ذلك؟ الجواب لا. إذن ماذا كان يطلب؟ يريد من النبي عليه الصلاة والسلام أن يدله على شيء يتشبث به فيكون معينا له على ماذا؟ على شرائع الإسلام. وتأمل شرح الشيخ العظيم في هذين البيت لهذا الحديث. قال وأوصى لشخص قد أتى لنصيحة وقد كان في حمل الشرائع يجهد، يعني يجد جهد في حمل الشرائع في الصلاة في العبادة في الصيام إلى غيره، يجد في ذلك جهد فيريد شيئا يلين له العبادة ويسهل عليه الطاعة. فماذا أوصاه؟ قال بألا يزل رطبا لسانك هذه تعين على كل الأمور. هذه يعني هذه الوصية والعمل بها يعين على كل الأمور. فالذكر من فوائده العظام وثماره الكبار أنه يلين الطاعات ويسهلها على الذاكر ولا يجد فيها ما يجده غيره من مشقة. واعتبر في هذا الباب كبار السن الذي أصبح من كبر سنه ليس معه جسم يحمله، وتجد أن الطاعة لينة عنده ويخطو بخطواته المثقلة إلى المسجد 5 مرات ولا يمل ولا يكل، وربما يستغرق خطوه المسجد وقتا طويلا بجهد جهيد ولا يمل من ذلك. وتجد الشاب قوي الصحة صحيح البنية يمل ويتضجر ويجد فيها ثقل ويجد فيها صعوبة. فلو أنه اعتنى بذكر الله لانت له الطاعات وسهلت عليه العبادات ولم يجد لها مشقة. ولهذا أعظم عون لك على المحافظة على الطاعات وانشراح الصدر لها وليونتها في نفسك وقلبك وإقبالك عليها بانشراح أن تعتني بذكر الله. فذكر الله سبحانه وتعالى يلين الطاعة ويسهل الأمور ويشرح الصدور ويعين على الخير، بل إنه يعطي الجسم قوة في صحته وعافيته. والنبي عليه الصلاة والسلام لما جاءته فاطمة ابنته تطلب خادما قال ألا أدلك على خير لك من خادم، وأرشدها إلى الذكر. أخذ منه أهل العلم أن الذكر يعطي الجسم قوة، قوة حسية في بنيته وفي نشاطه. وينقل ابن القيم رحمه الله عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه كان يجلس في ذكر الله إلى الضحى، يقول فكلمته في ذلك قال لو لم أفعل ذلك لخارت قواي. فإذا هذه فائدة عظيمة من فوائد الذكر. قال وتسعد، تعين على كل الأمور وتسعد، أي باب من أبواب السعادة والراحة والطمأنينة. والله يقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قال وأخبر أن الذكر غرس لأهله بجنات عدن والمساكن تمهد. وفي هذا يشير إلى ما رواه الترمذي وغيره عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقيت إبراهيم الخليل عليه السلام وقال أقف ليلة أسري بي وقال أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة قيعان وأنها طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وفي هذا المعنى وردت بعض الأحاديث، فيقول رحمه الله وأخبر أي النبي عليه الصلاة والسلام أن الذكر غرس لأهله، كل ما ذكرت الله بهذا الذكر غرست لنفسك غرسا في جنات النعيم، غرس لأهله بجنات عدن والمساكن تمهد، أي بما يقدمها الإنسان من عبادات وطاعات، فكل من يعمل ذكرا وطاعة وعبادة فهو بهذا العمل إنما يمهد لنفسه ويهيئ لنفسه في تلك الدار. قال وأخبر أن الله يذكر عبده ومعه على كل الأمور يسدد. هذا أيضا ورد فيه حديث في الصحيحين جمع هاتين الفضيلتين، في هذا الحديث ذكر فضيلتين للذكر، الأولى أن الله يذكر عبده يذكر الذاكر سبحانه وتعالى، والثانية أن الله معه أي معه المعية الخاصة التي تكون بالتأييد والتسديد. ولهذا قال الناظم على كل الأمور يسدد، معه أي مؤيدا وحافظا ومعينا ومسددا. وجاء في هذا حديث رواه الشيخان في صحيحيهما عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى قال أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه ما ذكرني، إن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ، إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. فجمع في هذا الحديث هاتان الفضيلتان، أن الله يذكر الذاكر وأن الله سبحانه وتعالى مع الذاكر حافظا ومؤيدا ومعينا ومسددا. قال وأخبر أن الذكر يبقى بجنة وينقطع التكليف حين يخلد، وهذه أيضا من فضائل الذكر العظيمة أنه يبقى في جنة الخلد، وجنة الخلد ينقطع فيها التكليف، التكليف ينقطع لا يكون العبد مكلفا، لكن يبقى الذكر، يبقى الذكر مع أهل الجنة يسبحون الله سبحانه وتعالى ويذكرونه، وهذا دل عليه أحاديث منها ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة في ذكر أول زمرة تدخل الجنة، وجاء في هذا الحديث أنهم يسبحون الله بكرة وعشية، يسبحون الله بكرة وعشية. فإذا الذكر يبقى في الجنة حين ينقطع التكليف ويخلد أهل الجنة في الجنة. ثم ذكر فائدة أخرى عظيمة من فوائد الذكر، قال ولو لم يكن في ذكره غير أنه طريق إلى حب الإله ومرشد، وينهى الفتى عن غيبة ونميمة وعن كل قول للديانة مفسد، لكان لنا حظ عظيم ورغبة بكثرة ذكر الله نعم الموحد. يعني لو لم يكن في الذكر إلا هذه الفضيلة أنه طريق إلى حب الإله، كلما أكثرت من ذكر الله سبحانه وتعالى فزت بنيل حب الله لك، والله سبحانه وتعالى يحب الذاكرين، وكلما أكثرت من الذكر فزت من محبة الله تبارك وتعالى. فإذا الذاكر هو بذكره لله في طريق ينال به حب الإله، وأيضا ينهى الفتى عن غيبة ونميمة، فهذه فائدة أخرى من فوائد الذكر أنه يصون لسان الإنسان، لأن الإنسان خلق للكلام، فإن لم يشغل بالخير اشتغل بالشر، إن يبس اللسان عن الخيرات وعظمها ذكر الله انشغل بالأمور المضرات. فإذا من فوائد الذكر أنه ينهى الفتى عن غيبة ونميمة وعن كل قول للديانة مفسد. هذه فائدة عظيمة للذكر، أنه يصون لسان الإنسان، يصون لسان الإنسان. بينما إذا يبس اللسان عن الذكر ولم يشتغل بذكر الله تبارك وتعالى بدأت تأتي عليه المقالات السيئة من غيبة ونميمة وأقوال أخرى تفسد الديانة وتضر بها. قال: لكان لنا، وهذا جواب قول فيما سبق ولو لم يكن، قال: لكان لنا حظ عظيم ورغبة بذكر الله نعم الموحد. أي هذا أعظم دافع وحاث على ذكر الله سبحانه وتعالى. مع هذه الفوائد والثمار والآثار العظيمة لذكر الله تبارك وتعالى، فإن كثير من الناس يضعف عن ذكر الله تبارك وتعالى، وهو رحمه الله يصور الآن حال كثير من الناس في هذا المقام. قال: ولكننا من جهلنا قل ذكرنا، ولكننا من جهلنا قل ذكرنا. لاحظ أسلوب الشيخ الرفيع وتواضعه رحمه الله وحسن خطابه. الآن لما تخاطب الناس مثلا تحثهم في يوم من الأيام على الذكر، ثم لما تنتهي من بيان الذكر تقول: مع هذه الفوائد العظيمة الكثيرة لذكر الله، ولكنكم أيها الإخوة لكثرة جهلكم بذكر الله تبارك وتعالى ما تذكرون الله. كل الخير الذي ذكرته لهم وبينته لهم أوقفت نفوسهم من كلامك مثل هذا الطرح. بعض الناس لا يوفق، لا يحسن في خطابته أو في بيانه، يقسو على الناس، يثير في نفوسهم أمورا حتى ما تتقبل منه هذا الكلام. لكن انظر الكلام والأسلوب العالي الرفيع في البيان. قال: ولكننا من جهلنا. الآن أشرك الجميع وأصبح الكل يتقبلها ولا أحد ينفر منها، والمعنى هو المعنى والمراد هو المراد، المراد هو الاستنهاض الهمم، همم الجميع وترغيب الجميع في ذكر الله. ليس المراد طعن في أحد أو نحو ذلك، المراد استنهاض همم الجميع لذكر الله. قال: ولكننا من جهلنا قل ذكرنا، ولكننا من جهلنا قل ذكرنا كما قل منا للإله التعبد. وهذا كما أوضحت يعطي الداعي إلى الله والخطيب منهجية في الخطابة والإلقاء، وكيف ينبغي أن يتخير الأسلوب المناسب والطريقة الرفيقة التي لا تمس مشاعر المخاطبين ولا تخدش شيئا فيهم. قال: ولكننا من جهلنا قل ذكرنا كما قل منا للإله التعبد. ثم حث رحمه الله في خاتمة نظمه على العناية بالذكر بالدعاء، دعاء الله سبحانه وتعالى. قال: وسر ربك التوفيق والفوز دائما. وسر ربك التوفيق والفوز دائما، يعني داوم على سؤال الله التوفيق والفوز. التوفيق أن لا يكلك الله إلى نفسك، هذا هو التوفيق، أن لا يكلك إلى نفسك وأن يعينك على مصالح دينك ودنياك، هذا هو التوفيق. توفيق الله لك أن يكون عونا لك ومسددا ومعينا وحافظا. والخذلان هو أن يوكل الإنسان والعياذ بالله إلى نفسه ويخلى بينه وبين نفسه. والتوفيق أن لا يكلك الله إلا إليه، هذا هو العبد الموفق. فسأل الله التوفيق أن يكون معينا لك وموفقا. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. سر ربك التوفيق والفوز دائما، أي كن دائما السؤال، أكثر من السؤال والدعاء والإلحاح على الله تبارك وتعالى. دائما يحتمل أنها تتعلق بالسؤال، ويحتمل أيضا أن تكون متعلقة بالفوز، أن تكون دائما فائز. وسر ربك التوفيق والفوز دائما، فما خاب عبد للمهيمن يقصده، ما خاب من دعا الله، لا يخيب جل وعلا من دعاه ولا يرد من ناداه، وهو القائل سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ثم ختم هذه المنظومة بالصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى الآل والأصحاب، قال: وصلي إلهي مع سلام ورحمة على خير من قد كان للخلق يرشد، أي صلي على صفوة الخلق وإمام الهدى وسيد الأولين والآخرين وخير من كان للخلق يرشد صلوات الله وسلامه عليه، وأيضا على آله وأصحابه الكرام ومن كان تابعا لهم بإحسان صلاة وتسليما يدوم ويخلد. وبهذا ينتهي التعليق على هذه المنظومة النافعة الماتعة المفيدة لهذا الإمام. اللهم اغفر له وارحمه وأسكنه جنات النعيم وأحله في الفردوس الأعلى وجميع علمائنا، واغفر لنا أجمعين، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنك سميع الدعاء وأهل الرجاء وأنت حسبنا ونعم الوكيل. ونقف الآن وقفة مع كلام عظيم للعلامة ابن سعدي رحمه الله تعالى في معنى قوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، في كتابه الرياض الناظرة. نعم. قال رحمه الله تعالى في الفصل الخامس عشر في فضائل حسن الخلق: وهو خلق فاضل عظيم النفع، أساسه الصبر والحلم والرغبة في مكارم الأخلاق، وآثاره العفو والصفح عن المسيئين، وإيصال المنافع إلى الخلق أجمعين، فهو احتمال الجنايات والعفو عن الزلات ومقابلة السيئات بالحسنات. هذه خلاصة الخلق في هذه الأمور الثلاثة، أعدها يا شيخ عبد الرحمن. فهو احتمال الجنايات والعفو عن الزلات ومقابلة السيئات بالحسنات. نعم. وقد جمع الله ذلك في آية واحدة وهي قوله: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، أي خذ ما عفا وصفى لك من أخلاق الناس واغتنم ما حصل منهم، وغض النظر عما تعذر تحصيله منهم وعن نقصها وكدرها. ومعنى ذلك أن تشكر الناس على ما جاء منهم من الخير والإحسان وما سمحت به طباعهم من الخلق الطيب، ولا تطلب منهم ولا تطالبهم بما زاد عما حصل ولو كان لازما لهم، فإنك بذلك تستريح وتريحهم. أما من كان يريد من الناس أن يكونوا كاملين مكملين لكل ما يجب ويستحب، وإذا أخلوا بشيء من ذلك عاتبهم وأهدر ما جاء منهم من الخير والإحسان، فهو عن حسن الخلق بمعزل، ولا يزال معهم في نزاع ولجاج وعتاب. وإنما الحازم من يوطن نفسه على تقصير المقصرين ونقصان الناقصين، وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الخلق الفاضل في معاملة الزوج لزوجته فقال: لا يفرك مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. لا يفرك إلى يبغض. نعم. فأمر بالإغضاء عما فيها من العيوب، وأن يكون نظره إلى ما فيها من المحاسن والمنافع، ويجعل هذا شفيعا لهذا، لأنه بذلك تدوم الزوجية وتتم الصحبة الطيبة والصفاء ويقل النزاع والخصام. وقس على هذا الذي ذكره صلى الله عليه وسلم جميع المعاملات والحقوق، ف فالمعاملة بين الوالد قص على هذا الذي ذكره يعني فيما المعاملة مع الزوجة في جميع الحقوق. نعم. فالمعاملة بين الوالدين وأولادهم إذا كانت على هذا الوصف حصل البر وأديت الحقوق. إذا وطن الوالد نفسه على شكر ما حصل من ولده من البر ولو قليلا وعفى عن تقصيره ازداد البر وحصل للوالدين راحة، فرحم الله من أعان أولاده على بره. أعد هذا الكلام فيما يتعلق بالأولاد. فالمعاملة بين الوالدين وأولادهم إذا كانت على هذا الوصف حصل البر وأديت الحقوق. إذا وطن الوالد نفسه على شكر ما حصل من ولده من البر ولو قليلا وعفى عن تقصيره ازداد البر وحصل الوالدين راحة، فرحم الله من أعان أولاده على بره. أي أن الأب بهذه الطريقة يعين الأولاد على البر إذا أحسنوا، يوطن نفسه على شكر الإحسان ولو كان قليلا، وإذا أساوا يغض الطرف، فهو بهذه الطريقة يعينهم على البر. لكن إذا كان لا يشكر الإحسان وكل خطأ يقف عنده ويخاصمهم عليه، هذا يضعف فيهم جانب الإحسان والقيام بالحقوق. فرحم الله امرأ أعان أبنائه على البر، والأبناء يحتاجون إلى احتمال وإلى صبر وإلى تشجيع حتى تنهض نفوسهم ويتجاوزوا مثل هذه المراحل. نعم. وكذلك الأولاد عليهم القيام ببر والديهم وأن يوطنوا أنفسهم على ما ينالهم من الوالدين من سوء الخلق وشراسته وسيء الأقوال والأفعال التي تصدر منهم، ليوطنوا أنفسهم على احتمالها، وأن يشكروهم على ما نالهم منهم من الإحسان مهما كان. فهذا من البر والصلة التي لا يوفق لها إلا ذو حظ عظيم. وكذلك حقوق الأصحاب والجيران والمعاملين ينبغي أن يسلك معهم هذا المسلك: القناعة بما جاء منهم، وتحمل ما لا يوافق الإنسان من قول أو فعل أو معاملة، فبذلك تدوم الصحبة وتقوى. أما من كان إذا جاءه من أصحابه أو معامليه ونحوهم سيئة واحدة أهدر بها ما سبقها من المحاسن، فهذا من أعظم الحمق وقلة الوفاء وعدم الإنصاف. ومن كان بهذا الوصف فهو أبعد الناس عن حسن الخلق. والمقصود أن المعاملة بين المختلطين والمرتبطين بحق من الحقوق إذا بنيت على قوله تعالى: خذ العفو، فوطن العبد نفسه على أخذ المنافع والصفي عن ضدها، أوصلت صاحبها إلى كل خير وسلم بها من شرور كثيرة. وإذا بنيت على الاستقصاء وطلب جميع الحق مستوفى، حصل النقص والخلل. وقوله تعالى: وأعرض عن الجاهلين، أي إذا جهل أحد عليك بقول أو فعل فأعرض عن مقابلته بجهله، وقابله بما تقابله به إذا كان محسنا، فتكسب السلامة والأجر وحسن الذكر والاتصاف بمكارم الأخلاق وأعاليها. وكل من عصى الله أو قصر في حقه أو تعدى على أحد فهو جاهل، سواء كان متعمدا أو غير متعمد. وذلك أن العلم الذي يعمل الإنسان به هو العلم النافع، والذي لا يعمل به جهل وضلال. وقد تعوذ صلى الله عليه وسلم من علم لا ينفع. وأما قوله تعالى في هذه الآية: وأمر بالعرف، أي ليكن أمرك لغيرك موصوفا بوصفين: أحدهما أن يكون برفق وحكمة، وأقرب طريق يوصل إلى هذا المقصود، وذلك يختلف باختلاف العرف. والثاني ليكن مأمورك الذي تأمر به من الأمور المحبوبة شرعا وعرفا، وهو الأمر بالواجبات والمستحبات من العقائد والأخلاق والأعمال المتعلقة بحقوق الله وحقوق خلقه، فمن قام بهذه الأمور فقد اتصف بحسن الخلق الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وأعظم ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق، وقد فسره صلى الله عليه وسلم بما يوافق هذه الآية في قوله لمعاذ وغيره: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. حسن الخلق ومكارم الأخلاق تحبب العبد إلى أعدائه، وسوء الخلق ينفر عنه أولاده وأصدقائه. ومن مزايا حسن الخلق أن صاحبه يتمكن من إرضاء الناس على اختلاف طبقاتهم، كل من جالسه وخالطه أحبه لا يمله الجليس. قال صلى الله عليه وسلم: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، ولكن ليسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. صاحب الخلق الحسن يسهل عليه إدراك المطالب، وتلين له برفقه وتحببه إلى الخلق المصاعب. كم فات سيء الأخلاق من مطلوب، وكم جلب عليه الحمق من شر مرهوب. كل أحد يود الاتصاف بحسن الخلق لما يشاهده من ثمراته الجليلة، ولكن لا يدركه إلا أهل الهمم العالية النبيلة. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق وجنبنا مساوئها. هذا فصل عظيم جدا في كتاب الرياضة الناظرة، وهو كتاب في فنون وعلوم وفوائد متنوعة عبر أو من خلال فصول عقدها رحمه الله تعالى. وأحب أن أنبه أن الدرس يتوقف غدا وبعد غد، ويوم السبت ستكون دروس عامة من خلال هذا الكتاب الرياض الناظرة، في مقتطفات متنوعة من هذا الكتاب في باب مثلا فضل العلم، الصدق، الصبر، معاني عظيمة عرضها بأسلوبه الذي رأيتم الآن نموذجا له، يدل على متانته ودقته وعظيم فائدته. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: أحسن الله إليكم، جاء في حديث القدسي: وإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، فكيف يكون الذكر في النفس؟ هل يكون بتحريك الشفتين؟ الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الوابل الصيب قسم الذكر إلى ثلاث مراتب: الأولى الذكر بالقلب واللسان معا، وقال هذا هو أفضل ما يكون وأكمل ما يكون في الذكر. والمرتبة الثانية الذكر بالقلب، والمرتبة الثالثة الذكر باللسان، وأعظم هذه المراتب ذكر الله سبحانه وتعالى بالقلب واللسان معا. والشاهد أن ذكر العبد في نفسه، ذكره لربه جل وعلا في نفسه أي بينه وبين نفسه، وذكره في الملأ مثل مجالس العلم التي يعرف بالله وأسماءه وصفاته، ويتلى كتابه وتبين آياته وأحكامه، هذه كلها ذكر لله سبحانه وتعالى في ملأ. وفي صحيح مسلم عن معاوية رضي الله عنه قال: كنا نذكر الإسلام وما من الله علينا به، فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما أجلسكم؟ قلنا: جلسنا نذكر الله وما من علينا به، وكلاما هذا معناه. فقال: آلله ما أجلسكم إلا ذلك؟ قلنا: والله ما أجلسنا إلا ذلك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكن